بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا بالأمس أن ورشا رحمه الله تعالى له في الألف المقصورة ذات الياء الفتح والتقليل. هنا مسألة قبل ما نبدأ بدرس اليوم، وهي إذا اجتمع عندنا ذات ياء ومد بدل، فذات الياء فيها لورش الفتح والتقليل، والمد البدل فيه لورش القصر والتوسط والإشباع. فنظريا كم يكون لورش من وجه؟ 6 أوجه، 3 في 2، ولكن المقروء به 4، لم يقرأ إلا ب4، فيمتنع عندنا وجهان، وهذا يعني ينتبه له للرواية وللتحريرات. فإذا فتحنا ذات الياء فلنا قصر مد البدل وإشباع مد البدل، وإذا قللنا ذات الياء فلنا التوسط في مد البدل والإشباع فقط. يمتنع مع الفتح التوسط، ومع التقليل القصر، والعكس إذا تقدم البدل على ذات الياء فيكون على قصر البدل فتح ذات الياء، وعلى توسط البدل تقليل ذات الياء، وعلى الإشباع البدل الفتح والتقليل. طيب، فيقول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم. فتحنا الآن ثم قصرنا البدل، ويجوز كذلك على الفتح الإشباع آدم، ولنا مع التقليل التوسط والإشباع. فتلقى آدم توسط، ويجوز الإشباع آدم، فلينتبه إلى هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكيف أتت فعلى وآخر أي ما تقدم للبصر سوى راه ما اعتلى. أي كيف أتت فعلى؟ ما كان على وزن فعلى المثلثة، فعلى يعني أو فعلى أو فعلى، فإن أبا عمرو البصري ما ذكر هل هو يميلها ولا يقللها. ننظر العطف، عطف على ماذا؟ أحسنت، عطف على تقليل ورش، إذن يقلل قولا واحدا، ليس بخلاف، قولا واحدا ما كان على وزن فعلى المثلثة سوى راهما، ما كان ذات راء، هذا تقدم معنا. ما إيش لي أبي عمرو؟ الإمالة، ما يدخل هنا، ما يكون عندي تقليل، لا، ما كان على وزن فعلة وهو ذات راء فإنه على القاعدة مرت معنا الإمالة، واضح؟ طيب، بعد فنقرأ مثلا: هل أتاك حديث موسى، هكذا لأبي عمرو البصري. أما لفظ كلتا فورد فيها وجهان عند الوقف لأبي عمرو وورش الفتح والتقليل، ولحمزة والكسائي الفتح والإمالة، والأرجح الفتح كما ذكر الشارح والله أعلم. آخر آي ما تقدم للبصري، الآيات في السورة 11، إيش له البصري؟ يقلل من غير نظر ولا التفات إلى الوزن، واضح؟ في السور هذه 11 خلاص الرأس آية يقللها على طول أبو عمرو، ما ننظر إلى الوزن، هي وزن فعل ولا لا؟ لأن إذا قلنا مثل هل أتاك حديث موسى، أصحاب الإمام لهم الإمام في الموضعين. أتيك حديث موسى وورشه التقليل في الموضعين بخلف يعني، أو له التقليل في الموضع الأول بخلف، في الموضع الثاني قول واحد ورأسه، لكن أبا عمرو الوضع الأول فتح ليس على وزن فعله. لكن إذا كان رأس آية فتقلله من غير نظر إلى هذا الوزن، ما عدا كما ذكرنا ذات الرأس حتى لو كانت رأس آية فإنها فيها الإيمان، والله أعلم. تفضل. أيضا قلل دوري أبي عمرو، إنه قال طووا والطاء رمز من؟ رمز دوري أبي عمرو، قلل أربع كلمات يا ويلتا فيقرأ أحسنت، والمد ما إيش له؟ لا ننسى الدوري مد منفصل، له القصر والتوسط من المثل قالون، والهمزتين من كلمة التسهيل مع الإدخال، يا ويلتا آلد، ويجوز يا ويلتا آلد. طيب، وكذلك كلمة أن فيقرأها بالتقليل أن حيثما جاءت في القرآن، وكلمة يا حسرة على ما فرطت بسورة الزمر، وكلمة يا أسف على يوسف بسورة يوسف، وأخذ التقليل للدور من العطف على وذو الراء ورش بين بين. طيب، وعن غيره قسها، أي عن غير الدوري اقرأ لكل قارئ أو راو على حسب مذهبه. فبالإمالة لحمزة والكسائي الألفاظ هذه الأربع، وبالتقليل بخلف لورش، وبالفتح لباقي القراء. طيب تفضل. وكيف الثلاثي؟ وكيف الثلاثي؟ نعم نعم ماشي تفضل صح. وحق وزاه جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن دفوان وفي شاء ولا، فزادهم الأولى من غير خلفه، وقل صحبة فالمعنى وصحة معدلة. نعم أحسنت. الآن حمزة رحمه الله تعالى أمال عين الفعل الثلاثي في عشرة أفعال، أمال الألف إذا جاءت عين الفعل الثلاثي في عشرة أفعال فقط، قال ذكره، قال زاغت زين، وكيف الثلاثي غير زاغت، لا مو بزاغت، يقول استثناء زاغت يعني سير زاغة، زاغت بماضي يعني زاغة، خاب خاف طاب ضاق حاق زاغ، طبعا هذا ذكر زاغ يعني هي الأولى، يقول زاغت ما يدخل، جاء شاء زاد والعاشر رانا، يعني ذكره في آخر شيء، قال وقل صحبته برانا. طيب، فيقرأ حمزة وقد خيب من افتري، ولمن خيف مقام ربه جنتان، ما طيب لكم وضيق بهم ذرعا. نعم الخامس كيف يقرأ؟ أحسنت. اللي بعده فلما أحسنت. طيب، ولقد جئكم. طيب تمام. اللي بعده تمام. طيب، فزيدهم الأولى، فزيدهم إيمانا، واستثنى زاغت، وإذ زاغت الأبصار، زاغت عنهم الأبصار فلا إمالة فيها لحمزة. طيب، فإن كان الفعل مضارعا أو رباعيا، يخافون، يخافون مضارع ما فيه إمالة، فقط الإمالة بالماضي خاف، طيب أو رباعي أزاغ ما فيه مال، لازم ثلاثي. طيب ثم قال وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. تفصيل لابن ذكوان اشترك مع حمزة في جاء وشاء حيثما ورد في القرآن قوله واحد، ابن ذكوان عن ابن عامر. ثم قال زاد في الموضع الأول سورة البقرة فزيدهم الله مرضا أمال قولا واحدا، وأما ما عدا الموضع الأول فلابن ذكوان الفتح والإمالة، لأنه قال فزادهم الأولى وفي الغير غير الموضع الأول خلفه. أما الكلمة العاشرة رانا، قال من يمن رانا من البيت وقل صحبة بل رانا، حمزة وكسى وشعب، يعني بعد حمزة اشترك في شاء، في شاء اشترك ابن ذكوان مع حمزة صح، وفي جاء وكذلك في زادة يعني تجوزه من غير تفصيل. رانا اشترك مع حمزة شعبة وكأحسنت شعبة وكسى. طيب فيقرؤون كلا برينا على قلوبهم وباقي القراء يفتحون. واصحب معدلا أي اختر رجلا مستقيم الخلق، واصحبه أي صاحبه ليرشدك إلى الحق، ليرشدك إلى الحق ويدلك على الصراط السوي. ثم قال طيب الآن هذه قاعدة جديدة وهي الألفات التي يأتي بعدها راء متطرفة مكسورة، راء شرط متطرفة وكذلك مكسورة، فالألف هذه تمال، من يميلها تدعى حميدا، من تدعى حميدا، التاء رست رمز دوري الكسائي، دوري الكسائي ليس كسائي كله، وحميدا الحاء أبو عمرو، إذن أبو عمرو ودوري الكسائي يميلون أو يميلان الألفات المتطرفة التي الألفات قبل الراء متطرفة مكسورة، مثل قوله تعالى عقب الدير إذ هما في الغير لله الواحد القهير وهكذا. و ثم قال طبعا أما كلمة فلا تماري فيهم فما فيها إمالها، لأن هذه ليست الراء ليست متطرفة وإنما متوسطة، لأنها متوسطة بالياء المحذوفة للجزم ماشي. طيب ثم قال ومع كافرين، بداري والجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا، وهذان عنهم اختلاف ومعه في البوار وفي القهار همزة قللا. طيب قال ومع كافرين، الكافرين بيائهم، العطف على من؟ تدعى حميدا، فأبو عمرو ودوري كسائي يميلان كافرين المنكر والكافرين المعرف عاد الله وإياكم من الكفر وأهله الذي بالياء، الذي بالياء فانصرنا على القوم الكافرين. أما الذي بالواو يا أيها الكافرون لا فيه ما في إيمان لأحد أبدا. طيب وهار روى مرو بخلف صد حلا، أي أمال لفظ هار على شور على شفا جرف هار، في سورة التوبة قال روى الكسائي مرو بن ذكوان بخلف، الخلف اللي أقرب مذكور فقط لابن ذكوان، صد شعبة حلا أبو عمرو بداري قانون، بداري قانون. طيب فيميلان هير هير هكذا، ومن ذلك يصبح له فتح الإمالة. تمام. طيب ثم قال وجبارين والجار تمام رست دوري كسائي فقط لوحده أمال لفظ جبارين فيصبح جبيرين، والجير ذي القرب والجير الجنب. ثم قال وورش جميع الباب كان مقللا. ورش يقلل جميع ما ذكر من بداية قوله وفي ألفات قبل را طرف أتت، اللي قلنا يميلها تدعى حميدة مر علينا صح. طيب نرجع فيقول لله الواحد القهار، القهار تقليل، وكذلك كافرين والكافرين فانصرنا على القوم الكافرين، وكذلك الألفاظ هذه هار وجبارين والجار ماشي. ثم قال وهذان عنه باختلاف. ايش تفهم من هذا؟ آخر لفظين عن من؟ عن ورش التقليل بخلف فيصبح له الفتح والتقليل في ماذا؟ ما هما آخر لفظين؟ أحسنت، جبارين والجد. طيب ثم قال ومعه في البواري حمزة قلل، ورش قلل لفظ البوار وأحلوا قومهم دار البوار، ومن اشترك معه؟ حمزة، حمزة في هذا اللفظ يعني، وكذلك لفظ القهار وفي القهار ومعه في البواري وفي القهار لله الواحد القهار. حمزة يشترك مع ورش حيثما جاء بشرط أن تكون الراء مجرورة. طيب ثم قال قاعدة جديدة حج رواته والتقليل. طيب أمال أبو عمرو الكسائي الألف الواقع بين رأين الثانية منهما متطرفة مجرورة إن كتاب الأبرار فيقرأان كتاب الأبرير. حج رواته الحاء لأبي عمرو والراء للكسائي في قرير مكين، وهكذا كنا نعدهم من الأشرير. ثم قال والتقليل من يقلل؟ جاد فيصل، جاد الجيم رمز ورش والفاء رمز حمزة فيقللان فيقرآن في قرار كنا نعدهم من الأشرار، من الأشرار هذا ورش، وحمزة كذلك له النقل لأنه وقف عليها يعني في رأسها هي متبادر الوقف، وكذلك لحمزة السكت من الأشرار لا ننسى، والله أعلم. طيب وهذا قال الضباع رحمه الله وهو ثلاثة أسماء، الألف الواقع بين رأين الثاني منهما متطرف مجرور، ثلاثة أسماء الأبرار المجرورة من قرار ذات قرار دار القرار، لفظ ثلاث من الأشرار. نعم. ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا، أمال دوري كسائي لأنه قال تميم التاء رمز دوري كسائي، أمال دوري كسائي فقط الألف في من أنصيري، أنصيري، وكلمة سيرع وكلمة نسيرع لهم في الخيرات، وكلمة البيرئ في سورة الحشر، وكذلك كلمة بيرئكم في موضعين في البقرة، والألف الثاني التي بعد الذال في كلمة آذينهم حيثما وردت، وكلمة طغيينهم، وكلمة حيثما وردت، ويسيرعون حيثما وردت، والألف في سورة فصلت التي بعد الذال آذيننا وقر، وكلمة الجوير في الشورى والرحمن والتكوير. فكل هذه الألفات يميلها دوري الكسائي قولا واحدا، والباقون بالفتح، الباقون بالفتح. ثم قال يواري، أواري في العقود بخلفه، يعني يقول لفظ فأواري ولفظ يواري أمال بخلف، ولكن صحيح أن هذا خلاف، ليس يعني غير معمول به، ليس صحيحا. فالصحيح يعني أنه الفتح فقط مثل الجمهور، فكان هذا الشطر يعني لم يوجد. نعم، ضعافا لأعدل. وفي الكافرون ورد عن خلاد الإيمان والفتح في لفظ ذرية ضعيفا أو ضعافا، ولفظ آتيك به أو إيتيك به، وأمال هذه الكلمات الثلاث خلف قولا واحدا، وقرأ الباقون بالفتح، لأنه قال ضعافا وحرف النمل، حرف النمل. نعم، آتيك قولا بخلف، ثم قال ضممناه لم يذكر الخلف. ثم قال مشارب لهم فيها منافع ومشيرب، من يميلها؟ لامع هشام. طيب ثم قال الألف التي بعد الهمزة عين إينية، مشارب لامع، وآنية في هل أتاك، هل أتاك حديث الغاشية، كذلك هشام. تمام. وفي الكافرون، سورة الكافرون، عابدون وعابد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فيملها فقط هشام. وقيد لفظ آنية بسورة هل أتاك اللي قبل شوي، ولفظ عابدون وعابد بسورة الكافرون، هذا مقيد لأنه ما عدا الغاشية والكافرون لهشام الفاتح كالجمهور. ثم قال وخلفهم وفي الناس في الجر حصل، ايش يفهم من هذا؟ ها، في الناس لفظ الناس المجرور، من الذي يقرأ بخلف في الإمالة؟ يعني أبو عمرو، أحسنت. طبعا هذا هو ظاهر النظم، أن خلاف الإمالة في لفظ الناس المجرور من الروايتين لأبي عمرو رحمه الله، ولكن الخلاف هنا لا، من نوع ثاني، هذا يسمى خلاف موزع، ليس خلاف يعني تنوع أو الرواية الاثنين، لا، خلاف موزع هذا أمر، والموضع يمر معنا في الشاطبية خلاف موزع. الخلاف موزع، موزع على الرواة، فدوري أبي عمرو يميل قولا واحدا لفظ الناس المجرور حيثما ورد، والسوسي عن أبي عمرو يفتح كالجمهور، فيقرأ قل أعوذ برب النيس ملك النيس إلى آخره. طيب تفضل حمارك. إكراههن وفي الإكرام عمران منزلة، وكل في خلف يجر. يجر. ورد عن ابن ذكوان الفتح والإمالة في الألفات في الكلمة التالية: وانظر إلى حميرك كمثل الحمير، وكذلك الفتح كالجمهور، وكذلك الكلمة الثالثة المحراب المنصوبة في آل عمران. ركز على المنصوبة لأن المجرورة يميلها قول واحد. طيب في آل عمران وفي صاد. كلمة عمران في سورة آل عمران، وامرأة عمران في التحريم، ومريم ابنة عمران كذلك. كلمة إكراههن في النور، كلمة الإكرام موضعان في الرحمن. فلابن ذكوان الفتح وبه قرأ الداني على ابن غلبون، والإمالة وبها قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وهذا معنى قولي وكل بخلف لابن ذكوان. ثم قال: غير ما يجر من المحراب. أما لفظ المحراب المجرور ففيه الإمالة قول واحد لابن ذكوان. طيب، ولا يمنع الإسكان. هنا قاعدة الآن، يعني باختصار مر معنا أشياء كثيرة. يقول لك إذا كانت الألف بعد الراء بعدها راء متطرف مكسورة ومجرورة تمال، وإذا كانت الراء مهم مجرورة ما في مال، صح؟ أحسنت. طيب، يعني باختصار سبب الإمالة الكسرة أو الجر، فيقول لك لا يمنع الإسكان إذا وقفنا راح الكسرة، راح ذهب، فذهب سبب الإمالة، فهل إذا وقفنا نميل لمن يميلون أو نفتح؟ هنا أقول لك الشاطبي لا تميل ولا عندك إشكال. أي نعم، حتى لو ذهب لا يمنع الإسكان في الوقف العارض الإمالة التي لأجل الكسر في الوصل. فيقول إذا وقفت على الحرف المجرور الذي كان سببا في إمالة الحرف الألف قبله حالة الوصل فوقفت عليه بالسكون، فهذا السكون العرض لا يغير حكم الإمالة، فتقف مثل عقب الدير وهكذا. ثم قال: وقبل سكون فيه الخلف الآن. وقبل سكون قف بما في أصوله، إذا جاءت الألف الممالة، إذا جاءت بعد الألف الممالة حرف ساكن، إذا جاء وحذفت الألف تخلص من التقاء الساكنين امتنعت الإمالة، صح؟ ولقد آتينا موسى الهدى. الآن موسى ليش ما عملناها؟ ليش ما قللناها؟ أحسنت، حذفت الألف. طيب يقول لك وقبل السكون قف بما في أصولهم، نبي نقف على موسى في الوصل ما عندنا شيء، إذا وقفنا هل نرجع الأصول الفتح والإمالة والتقليل؟ هذا هو المقصود، نعم ترجع الأصول. ولقد آتينا موسى موسى موسى كلنا على أصله. طيب إذا جاء بعد الألف الممالة ساكن وحذفت الألف تخلصا من التقاء الساكنين امتنعت الإمالة وصلا، لكن إذا وقفت على الكلمة التي آخرها الألف الممالة فإنك تميلها لمن يميل وتقلل من يقلل. طيب ثم قال وتفتح لمن يفتح. ثم قال: وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. إذا الكلمة ذات الراء، الألف ذات الراء مو ذات الياء، ذات الراء مثل اللي قبله ما عند الإشكال فيها وصلا ما عدا السوس، فقال يجتلى الرمز الياء للسوس، فقال لك الفتح لك الإمالة خلف يعني. فمثلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله القرى التي، القرى التي، فهل القرى هكذا يقرون القرى التي أصحاب الإمالة والتقليل وكل الباقين؟ لأنه حذفت الألف لتقى الساكنين. يقول ما عدا السوسي له الفتح مثل الجمهور وله التقليل، فتقرأ القري التي، القري التي يجوز لك. واضح هذا معنى الشاهد. طيب، ثم كذلك فسير الله، ولكن هنا في لفظ الجلالة أيضا للسوسي الفتح والتقليل، الفتح والتقليل والإمالة، لكن بما أنه جاء بعد لفظ الجلالة فلك حالات في لفظ مثلا حتى نرى الله جهرة أو فسير الله عملكم. الفتح مع التفخيم في لفظ الجلالة مع تفخيم اللام، زين، فسير الله عملكم. الإمالة مع التفخيم فسير الله. وكذلك لك الوجه الثالث الإمالة مع ترقيق فسير الله. طيب أخيرا، أجمعوا أشمل رفعه غزا وتترا. يقول الضباع رحمه الله إن قول الناظم في هذين البيتين حكاية لا حاجة إليه، وقول الحق في الكلمات التي تنون وصلا ويوقف عليها بالألف المقصورة أنا فيها الإمالة وقفا لمن يميل والتقليل من يقلل والفتح لمن يفتح، زين، لأنه الآن المنون سيزول وصلا، فإذا وقفنا نرجع إلى الأصول كذلك. طيب إلى آخر ما قال. أما لفظ تترى فلأبي عمرو الفتح والإمالة وقفا والمقروء به والفتح فقط، وبالفتح قولا واحدا وصلا لأنه يقرأه منونا، ولحمزة والكساء الإمالة قولا واحدا في الحالتين، وفي لفظ تترا لورش التقليل كذلك بلا خلاف في الحالتين، لأنهم ورش يعني وحمزة والكساء يقرؤونه بفتحة واحدة وليس تنوين. طيب قبل ما نذهب إلى الباب الذي بعده وهو باب سهل، يعني هذا باختصار يعني باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، ومع الممارسة إن شاء الله يعني يتبين ويضبط أكثر. هل فيه سؤال أو إشكال؟ طيب نعلن نختم هذا الأسبوع بهذا الباب، بابه أو تاء مربوطة. طيب إذن هذا هو المقصود، تاء التأنيث هنا اللي سنتكلم عنها أو هاء التأنيث هي التي تكون في آخر الاسم، تاء مربوطة ويوقف عليها بالهاء. فكل القراء ما عنده مشكال، الكسائي هنا له الإمالة بتفصيل يعني تمال هذه الهاء عنده. وكما ذكر قال إذا كان ومن كان ذا باب له في مذهب، أحسنت، يسمى يذكره باسمي ولن يذكره برمزه، وهذا هم ذكروا. نعم، وفي هاء تأنيثي. نعم، ليعدلها وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أرجلا لعبرة مئة وجهة وليك لعبرة وجهة طيب هنا هذا يعني الباب كله باختصار يعني ليس طويلا. ورد عن حمزة عن الكسائي رحمه الله مذهبان في إمالة هاء التأنيف وقفا، طبعا وصلا ما في إشكال الكلام الآن، وقفا الحكم يتعلق بالوقف. مذهب تفصيلي ومذهب إجمالي، نبدأ بالمذهب التفصيلي. أقول في هاء التأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي، تميل هاء التأنيث إذا وقفت مع الحرف الذي قبلها، مثل ما ذكر الإمالة السابقة أنه من مقتضيات الإمالات الألف تميل تكسر الحرف الذي قبلها، فهنا كذلك تكسر الحرف الذي قبلها. على المذهب التفصيلي وهو المختار عند الناظم، وبه قرأ الإمام أبي عمرو الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون رحمه الله جميعا، وهي قال غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضى. إذن هنا أشهد أن لا إله إلا الله، على المذهب التفصيلي تمال هاء التأنيث وقفا إذا سبقت بحرف من الحروف الخمسة عشر. طبعا هو استثنى، هو ماذا؟ عشرة. فالآن عندنا كلمة تحفظ: فجثت زينب لذود شمس، فجثت زينب لذود شمس، هذه الكلمة كل الحروف نأخذها الفاء والجيم والثاء إلى آخر مجموعة، إذا وقعت أو أي حرف جاء أو جاءت هاء التأنيث وقبلها أي حرف من الحروف هذه، فإنك إذا وقفت تميل على طول. فإذا قلنا مثلا إني جاعل في الأرض خليفة، هكذا تقول خليفة وليس خليفة. طيب ليش؟ يعني ما هو القبل هاء التأنيث؟ فاء، والفاء من حرف فجثت زينب لذود شمس. اترك ناتي بعد شوي على حق ضغط، اتركها. طيب ذات بهجه وهكذا، واضح الأمثلة؟ طيب هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية تمال، قال وأكهر تمال إذا عند الكسائي كذلك عند الوقف إذا سبقت بحرف من حروف أكهر بشروط. أكهر ليست من حروف فجثت زينب لذود شمس، ولكن لها شروط. قال يسكن بعد الياء، بعد الياء يسكن أو الكسر، أن تكون أول شيء قبل حرف من حروف أكهر، وقبل الحرف هذا الذي من حروف أكهر يا ساكنة أو ساكن وقبل الساكن حرف مكسور. فمثلا الملائكة، الملائكة أو الكسر، يعني إما يا ساكنة أو كسر. قال الآن وأكهر إذا جاء قبل هاء التأنيث حرف من حروف أكهر ما نميل على طول، وإنما بشروط. الآن حرف من حرف أكهر نشوف لازم يصير قبله يا ساكنة أو قبله كسرة، خلاص سهل هذا. الملائكة وش قبله؟ كسر، فيقرأ الملائكة. طيب لو أنه ما بقبله لا يا ساكنة ولا كسر، قبله سكون، وقبل السكون حرف مكسور ما في إشكال، لأن السكون يقول والإشكال ليس بحاجز، هذا يجي إن شاء الله. اثنين إذا كان قبل حرف يا ساكنة مثل كهيئة، كهيئة الطير، فإذا وقف كهيئة تمام، الهمزة من حروف أكهر وقبل يا ساكن. إذا كان قبل حرف قبلها حرف من حروف أكهر وقبله ساكن وقبل الساكن حرف مكسور مثل لعبره وجهه وهكذا. طيب ثم غير عشر اللي يعدل، شوف الأول ويجمعها حق ضغاط عص خضى. إذن على المذهب التفصيلي إذا جاء قبل هاء التأنيث أي حرف من حروف العشرة حق ضغاط عص خضى فإن الهاء لا تمال، فمثلا يقول النطيحة تفتح، بعوضة سبعة، وهكذا. طيب الصلاة انضغاط، وكذلك لا تمال إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر ولم يتحقق الشرط، شروط ما تحقق، مثل النشأة أكهر همزة لكنه ما تحقق الشروط، وهكذا التهلكة إلى آخره. طيب هل هذا واضح الآن؟ يعني إن شاء الله أنه واضح. يعني أي إذا جاءت هاتين قبل حروف فجثة زينب لذود الشمس مباشرة تميل، إذا جاءت قبل أكهر المتوفرة الشروط مباشرة تميل، لا تميل متى؟ إذا جاءت قبل أكهر غير متوفرة الشروط قبلها أو قبلها حرف من حروف العشرة حق ضغاط عسى خاضها. طيب هذا المذهب التفصيل، تمام. ثم قال لعبرة هذه أمثلة، ثم قال وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل. هذا المذهب الإجمالي، المذهب الإجمالي تمال ألف التأنيث إذا وقف عليها الكسائي ما لم يكن قبلها ألف، تمال هاء التأنيث عفوا ما لم يكن قبلها ألف فقط، أما بقية الحروف الهجاء فتمال. وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل، فقال الصلاة ما تميلها، الزكاة قبلها ألف ما تميلها، ما حد ذلك أمر الصاخة، بسطه، الملائكة، وهكذا كل الأحرف. إيه اختلفت النتيجة وكلاهما صحيح، فنبنى نوفق نجمع بين القولين الآن، كلا المذهبين صحيح مقرون به، فإذا جمعنا بينهما يصبح القضية سهلة جدا. فالآن نأخذ حروف فجثت زينب لذود شمس، احسن عليك، فنقول إذا جاءت هاء التأنيث وقفت عليه للكسائي وقبلها حرف من حروف فجثت زينب لذود شمس فالإمالة قولا واحدا، أكهر المتوفرة الشروط أحسن تمال قولا واحدا، أكهر غير متوفرة الشروط أو الحروف العاشرة حق ضغاط عسى خضاء تمال بخلاف، فلك أحسنت، فلك الفتح ولك الإمالة. فالفتح أخذناه من المذهب التفصيلي والإمالة من المذهب الإجمالي. هاء التأنيث التي قبله ألف لا تمال قولا واحدا، لأن من كلا الطريقين من كلا المذهبين ما فيها إمالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.